أما الآيتان فالمراد بالقرب فيهما قرب الملائكة لما ذكر. وكثيرا ما يذكر الله يعني ما يفعله بملائكته يضيفه إلى نفسه بصيغة الجمع ما يفعله بملائكته. إذا الآية التي تفسير فإذا قرأناه القرآن قرأت جبريل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قرأناه فاتبع القرآن قوله جادلنا في قوم لوط ملائكة رسول الله والمجادل للرسول مجادل لمن أرسله فالله تعالى يضيف إلى نفسه ما يفعله بملائكته سواء دالة في القرآن كثير هو موافق للخطاب يعني أمر معروف في خطاب الناس خطابهم لبعض المرسل يكون مقام من أرسل يقول قلنا لك وفعلنا لك وإذا ما فعل يعني أو قال أو قلنا في وقت الرسول يقول القائل فابنا كذب يا فلان كذب ماذا يكون خط حدود بل هو كذب هو كذب بخلاف ما اذا قال كتبت بيدي اذا قال كتبت بيدي تعين انه كتبه بيدي لكن مجرد ان يقول كتبت او كتبنا قد يكون يعني بواسطه كذب. نعم بعد مثال المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا وقوله لموسى ولتصنع على عيني والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري بعين الله أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاها ويكلأها بها ويكلأه بها ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين الأول أنه لا يقتضيه الكلام الكلام بمقتضى النظام العربي والقرآن إنما نزل بلغة العرب قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ولا أحد يفهم من قول القائل إذا فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عيني ولا من قول قائل فلان تخرج على عيني أنه أن تخرجه كان وهو راكب على عينه ولو ادعى مدعي أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى لأن الله تعالى مستوي على عرشه بارن من خلقه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته ولا هو عادل في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها وهذا معنى قول بعض السلف بمرأ مني فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لازم من ذلك أن يراه ولا ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. على كل حال هذا أشد وضوحا من الأول، ولولا يعني تلبيس المبتلين وتشويش هذه الأهوال ما كان هناك يعني موجب للاحتراز، وأن هذه الآية لا تحتمل هذا معنى منتهي ولا يخطر في بال عاقل كما قال السلف، تجري بأعيننا لا يفهم عاقل أبدا إن المعنى أنها تجري في عينه سبحانه وتعالى عما يظن ويقول الجاهل العلوم، تجري بأعيننا يعني تجري بمرأة منا وبكلاءتنا حبنا تراها سبحانه. ففيها إثبات الرؤية ولكن أيضا فيها إثبات العينين لله. فإذا قال المفسرون من أهل السنة تجري بأعيننا يعني بمرأة منا تجري والله يراها مثل وقت حكم ربك فإنك بأعيننا يعني وأنت بمرأة منا كقوله الذي يراك حين تقوم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الآية لا تحتمل يعني ما نقول ما تحتمل لا لا تحتمل إلا هذا، أما المعنى الآخر فليس محتملا أبدا. فلا يسعني قال إن ظاهرها كذا وإن تفسيرها بالتفسير بهذا المعنى إنه تأويل وإخراج لللفظ عن ظاهره، كلا أبدا اللفظ لا يحتمل إلا هذا. ولكن كما قلت إنها فيها هذا المعنى وفيها إثبات العين. وإذا قال مفسر على السنة تجري بأعيننا يعني بكلاءتنا وبمرأة منا فليس هذا تفسير للعين، هذا تفسير للجملة لمضمون الكلام وبيان لمضمون الكلام. ففيها إثبات العينين لله وإثبات الرؤية. قال أحسن الله إليكم التعلية نباءه للجري أفاد التضمين فعل المناسب وهو للأضل كل جرى يعني على الشارع أو جرى على، أما إذا قد جرى به فما يجري به تكون يعني هل يعدى لا لا هذا البال المقام بمرأة منه ما هي تجري يعني بالرؤية لا ما هي السببية يعني بالرؤية برؤيتنا يعني تجري والله يراها تجري والله يراها